سوريا وكوريا الشمالية بلدين مختلفين ثقافياً وتاريخياً ولغوياً، إحداهما تقع غرب آسيا والأخرى في شرقها. دبلوماسية البلدين وعلاقاتهما مع الدول الأخرى تقدم للعالم تحديات مختلفة. يتشابه البلدين بنظام الحكم الدكتاتوري الوراثي، فكوريا الشمالية يحكمها نظام استبدادي عسكري بقبضة كيم جونغ أون، وتحكم سوريا سلالة الأسد ذات الأصول العسكرية. لدى البلدين علاقات طويلة الأمد مع دول استبدادية أخرى مثل الصين وروسيا، اللتان تملكان حق النقد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، سنحكي لكم ليس عن أوجه التشابه العديدة بين سوريا وكوريا الشمالية فقط، بل عن آفاق التعاون العسكري بينهما. أهلاً بكم. لم تكن العلاقة بين سوريا وكوريا الشمالية يوماً علاقة عادية بين دولتين صديقتين، فلطالما دافعت كوريا الشمالية، أو كما يطلق عليها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، باستمرار عن بشار الأسد بوجه الانتقادات الدولية، وقدمت له الكثير من الدعم لجيشه، مزودة النظام بالمساعدات الصاروخية وتكنولوجيا الأسلحة الكيماوية. وتحت عنوان توأما الظل، سوريا وكوريا الشمالية مليارات الدولارات حصيلة تعاونهما، نشر الزميل الصحفي هاني موعد تقريراً خاصاً على موقع أخبار الآن حول الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه بيونغ يانغ لدمشق، وعن مطامع كيم جون أون في مشروع إعادة إعمار سوريا، وكيف يقوم البلدين بالاستفادة من علاقاتهما الثنائية للتملص أو الهروب من العقوبات الأمريكية عليهما. في التقرير الأخير الذي قمت بإعداده حول العلاقات ما بين سوريا وكوريا الشمالية، والذي تم نشره عبر موقع أخبار الآن وبثه عبر تلفزيون الآن تحت عنوان توأما الظل، سوريا وكوريا الشمالية مليارات الدولارات حصيلة تعاونهما، لم يكن الهدف منه فقط سرد العلاقات التاريخية ما بين البلدين، إنما محاولة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المطروحة: كيفية أن تصل الشحنات العسكرية واللوجستية العسكرية من قبل كوريا الشمالية إلى النظام السوري، وخاصة بأن البلدين يقعان تحت العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية، وهل هناك وسيط ثالث ما بين البلدين، بالإضافة إلى كيفية إيصال الأموال من قبل النظام السوري إلى كوريا الشمالية، وهل هناك من يدفع هذه الفاتورة. طبعا التقرير حاول الإجابة عن هذه الأسئلة، وخاصة من خلال مقابلة مختصين بالشأن الكوري الشمالي، منهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة أنجلو ستيت الأمريكية وضابط الاستخبارات الأمريكية السابق بروس بيكتل، وأيضا مستشار وزارة الدفاع الفرنسية في الشؤون الكورية الشمالية السابق سامويل راماني. تبين لنا من خلال التقرير بأن كوريا الشمالية والنظام السوري يلتفان على موضوع العقوبات الدولية والغربية والأمريكية المفروضة عليهما، من خلال تقوم كوريا الشمالية بإرسال السفن المحملة بالشحنات العسكرية والدعم اللوجستي العسكري لجيش النظام السوري عبر سفن تحمل أعلام دول أخرى مثل علم ماليزيا أو علم اليونان. وكان هناك تقرير لمجلس الأمن الدولي تحدث بأن كوريا الشمالية تقوم بنقل الشحنات العسكرية من سفينة إلى سفينة أخرى، وذلك للتهرب من مراقبة المجتمع الدولي وأيضا من مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية لها. طبعا تبين أيضا من خلال المعلومات التي قدمها ضيوف التقرير، وهي معلومات تعتمد على معلومات استخباراتية وأيضا دراسات وأيضا بحث وأيضا رصد لطبيعة هذه العلاقات، بأن الأموال التي يقوم النظام السوري بدفعها إلى كوريا الشمالية تكون عبر وسطاء وأيضا عبر شركات واجهة تقوم هي بنقل الأموال. وأيضا قال لنا بروس بيكتول بأن إيران قامت بدفع سعر شحنة دفع أموال عن شحنة عسكرية وصلت للنظام السوري من كوريا الشمالية، قام إيران أو طهران هي من قامت بدفع الأموال لكوريا الشمالية طبعا أيضا عبر وسطاء أو عبر شركات واجهة. نشأت الشراكة بين سوريا وكوريا الشمالية خلال الحرب الباردة، عندما ساعد طيارون من كوريا الشمالية القوات الجوية الروسية خلال حربي عام 1967 و1973 مع إسرائيل، وتعززت العلاقات بين البلدين بعد أن أصبح بشار الأسد رئيساً لسوريا عام 2000، إلا أن التعاون والإعجاب بين نظامي الحكم بدأ منذ زيارة حافظ الأسد لكوريا الشمالية ولقائه الرئيس كيم إيل سونغ عام 1974، إذ أبدى حينها الأسد إعجابه الشديد بالقبضة الحديدية لحاكم بيونغ يانغ. الموضوع الأخطر والمتعلق بهذه العلاقات ما بين سوريا وكوريا الشمالية هي محاولة النظام السوري بنقل تفاصيل تجربة كوريا الشمالية في الحكم إلى سوريا، بدأ النظام السوري فعليا بنقل هذه التجربة منذ الزيارة الأولى للرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى بيونغ يانغ عام 1974، حينها أعجب فعليا بتجربة كوريا الشمالية في الحكم الاستبدادي الشمولي، وأراد نقل هذه التجربة إلى سوريا، وذلك بترسيخ فكرة الحكم الشمولي وحكم الفرد وطاعة الرئيس واستمرارية حكم الرئيس، على الرغم من أن هذه الأنظمة هي أنظمة جمهورية ينص دستورها على إقامة انتخابات وأيضا تناوب في السلطة. الخطير في الموضوع إعجاب النظام السوري بآلية القمع والاستبداد الاجتماعي والسياسي الذي يقوم به النظام الكوري الشمالي. الجميع يعلم ويعرف تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية في كوريا الشمالية، حيث الإنترنت ممنوع وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي ممنوعة، وسائل الإعلام هي وسائل إعلام حكومية، لا يوجد أي إعلام حر، الشعب فقط همه إرضاء الرئيس، لا يوجد هناك أي غاية أو أي هدف أو النظام يطلب أو النظام يعني يفرض على الشعب إطاعة كاملة للرئيس بكل التفاصيل، يبكي حينما يمرض، يفرح حينما يكون سعيد، يعني هذه المشاهد كلها تصلنا من كوريا الشمالية، وهذا ما يريد النظام السوري بنقله إلى كوريا إلى سوريا، نقل هذه التجربة. بالإضافة إلى أن العلاقات ما بين البلدين هي علاقات خطيرة اليوم، بسبب أن البلدين يقعان تحت عقوبات المجتمع الدولي، تحت مراقبة المجتمع الدولي، التفافهما وتجاوزهما أو خرقهما لهذه العقوبات لربما سيفرض مزيد من العقوبات. طبعا التأثير الأكبر سوف يكون على الشعبين، يعني التعاون ما بين البلدين سوف يكون له آثار كبيرة، خاصة على الشعب السوري من ناحية ترسيخ تجربة كوريا الشمالية في الحكم وفي الحياة الاجتماعية والحياة السياسية في سوريا. طبعا كوريا الشمالية تستفيد من التعاون مع النظام السوري، تستفيد فقط هو من الموضوع المالي والنقدي، لأنها تحت عقوبات وتصلها الأموال المدفوعة بالعملات أو بالعملة الصعبة عن طريق الشركات واجهة. استمرارية هذا التعاون سيكون له تأثير كبير وسيء في المستقبل كما تحدثنا، لأنه يخرق القوانين الدولية. ازدهرت الشراكة الدبلوماسية بين دمشق وبيونغ يانغ بعد قيام الثورة في سوريا التي دخلت هذه السنة عامها العاشر. وفي عام 2012 أشاد كيم جونغ أون بدفاع الأسد عن سيادته لسوريا، وكان كيم من أوائل قادة العالم الذين هنأوا الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية في حزيران يونيو عام 2014، كما دافعت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن الأسد ضد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية وأدانت الأنشطة العسكرية الأمريكية في سوريا. وفي مقابل دعم كوريا الشمالية المخلص لنظام الأسد، تواصل سوريا تحدي عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية. ففي حزيران يونيو 2019 وقعت وزارتا خارجية سوريا وكوريا الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتنسيق مقاومتهما المشتركة للعقوبات الدولية. وفي آب أغسطس الماضي كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن وصول ما لا يقل عن 800 من العسكريين والعمال الكوريين الشماليين إلى سوريا في النصف الثاني من عام 2019. ومن المرجح أن هؤلاء العمال كانوا متجهين للعمل في قطاع البناء في سوريا، الأمر الذي ينتهك عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين في الخارج بحلول كانون الأول ديسمبر 2019، كما حظرت الدول من قبول المساعدة العسكرية الفنية لكوريا الشمالية. في آذار مارس 2016 أبلغت اللجنة العليا للمفاوضات والمعارضة السورية وفداً دولياً في جنيف أن وحدتين كوريتين شماليتين شالما 1 وشالما 7 موجودتان في سوريا. وبحسب ما ورد تم نشر شالما 1 في جوبر وهو حي في دمشق وشارك بنشاط في المهام القتالية. أما شالما 7 فقد كانت مسؤولياته أكثر غموضاً، كما تحدثت بعض التقارير عن وجود كتيبة كورية شمالية في سوريا يتراوح عدد أفرادها بين 300 و3000 فرد. وعن نشر بعض العسكريين الكوريين الشماليين في جبل قاسيون الذي يقع على مشارف العاصمة، كما شارك ضباط من كوريا الشمالية جنباً إلى جنب مع قوات جيش النظام في معركة حلب. وذكرت بعض المصادر أن جذور الدعم العسكري الكوري الشمالي لسوريا ترجع إلى عام 1982 عندما شارك ضباط كوريين شماليين ضد الاضطرابات الداخلية في مدينة حما. خلال سنوات الثورة السورية زودت بيونغ يانغ دمشق بتكنولوجيا الصواريخ، وفي أيلول سبتمبر 2017 أشارت الأمم المتحدة إلى سوريا في تقرير يوثق كيف سهل رعايا كوريا الشمالية التجارة المحظورة لأنظمة الصواريخ أرض جو في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أدرج تقرير آخر للأمم المتحدة في شباط فبراير 2018 كلاً من سوريا وميانمار كوجهتين رئيسيتين لتكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية. لكن العلاقة بين موردي الصواريخ الكورية الشمالية والجيش السوري ليست بجديدة، فبين عامي 1991 و1992 سلمت كوريا الشمالية 24 صاروخ سكود سي و20 منصة إطلاق متحركة لسوريا، كما زود سماسرة الأسلحة الكوريون الشماليون سوريا بالجرافيت والصلب المخصص لإنتاج صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى. وكانت شركة تطوير التعدين الكورية التجارية التي شهدت إدراج 2 من ممثليها في سوريا على القائمة السوداء من قبل مجلس الأمن عام 2016، كانت المورد الأكثر ثباتاً من بيونغ يانغ إلى دمشق على مدى العقود الماضية. في شباط فبراير 2018 أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يكشف أن كوريا الشمالية زودت سوريا بتكنولوجيا الصواريخ البالستية وما لا يقل عن 40 شحنة من المواد المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى سوريا. حدث ذلك بين عامي 2012 و2017، في حين أن قوة العلاقة التجارية بين كوريا الشمالية وسوريا لم تفاجئ العديد من المراقبين والمهتمين، فإن المحللين الذين يتابعون عن كثب استراتيجية بيونغ يانغ في الشرق الأوسط لم يتفاجأوا من استمرار العلاقات العسكرية الكورية الشمالية مع النظام السوري. فمنذ بداية الثورة في سوريا عام 2011 كانت كوريا الشمالية على الدوام واحدة من أقرب الحلفاء الدوليين لسوريا، وقدمت دعماً خطابياً وتقنياً وعسكرياً مباشراً لحملة بشار الأسد للاحتفاظ بالسلطة. وحتى على المستوى الخطابي أشاد المسؤولون الكوريون الشماليون باستمرار بصفات الأسد القيادية، وأعربوا عن تضامنهم مع حملات القمع العسكرية التي يشنها ضد فصائل المعارضة السورية. يمكن تفسير هذا من خلال إعجاب كوريا الشمالية بأيديولوجية الأسد البعثية ومقاومتها لجهود الولايات المتحدة للإطاحة بنظامه المحاصر. وعلى الرغم من إصرار المسؤولين السوريين والكوريين الشماليين على أن خطاب بيونغ يانغ المؤيد للأسد لم يقترن بأي دعم عسكري، إلا أن هناك أدلة دامغة على أن العلاقة بين سوريا وكوريا الشمالية أعمق مما قد توحي به التصريحات الرسمية. فمنذ عام 2013 كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن كوريا الشمالية قد أرسلت قوات مقاتلة ومهندسين ومستشارين تقنيين إلى سوريا لتعزيز قبضة الأسد على السلطة ومساعدته ضد قوات المعارضة. يقول الدكتور سامويل راماني من قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد إن طلبات النظام السوري للحصول على مساعدة عسكرية من كوريا الشمالية من الممكن تفسيرها من خلال عاملين رئيسيين. أولهما أن كوريا الشمالية تتمتع بخبرة واسعة في تقديم الدعم لمكافحة التمرد على الأنظمة الاستبدادية التي تواجه اضطرابات داخلية. فقد دعمت القوات الكورية الشمالية الحكومة اليسارية في أنغولا خلال الثمانينيات، ودعمت حملة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على حركة مقاومة جوشوا نوكومو من عام 1983 وحتى 1987. كما ساعدت كوريا الشمالية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا لاستعادة الاستقرار السياسي في بلاده. ولطالما كان ينظر النظام في سوريا بشكل إيجابي إلى تجربة كوريا الشمالية في مساعدة القادة الاستبداديين الأفارقة في الحفاظ على نظام الدولة المحلي. أما العامل الثاني بحسب الدكتور راماني فيتجسد في عقود التعاون العسكري الطويلة بين سوريا وكوريا الشمالية، فلبيونغ يانغ فهماً وثيقاً للتضاريس العسكرية لسوريا، الأمر الذي لا يمكن أن يضاهيه سوى حلفاء دمشق القدامى، موسكو وطهران. فمنذ الستينيات حافظت كوريا الشمالية على بصمة عسكرية صغيرة في سوريا، واكتسبت القوات الكورية الشمالية خبرة قتالية على الأراضي السورية خلال حرب عام 1973. كما ساعد المهندسون الكوريون الشماليون في جهود تحديث الجيش السوري وساعدوا في تطوير البرنامج النووي السوري في السنوات التي سبقت الغارة الإسرائيلية عام 2007 بالقرب من محافظة دير الزور. وبحسب الدكتور سامويل راماني فإن عقوبات قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا قد تفتح الباب أمام مشاركة كوريا الشمالية في جهود إعادة إعمار البلاد، خاصة أنه في أيار مايو 2019 زار نائب وزير خارجية كوريا الشمالية دمشق للتعهد بدعم بيونغ يانغ لإعادة إعمار سوريا وتكثيف التعاون الثنائي بين سوريا وكوريا الشمالية ضد العقوبات الاقتصادية. وفي تموز يوليو 2019 ادعى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن العمال الكوريين الشماليين يمكنهم المساعدة في بناء وإعادة تطوير سوريا، في حين أن السرية والتكهنات لا زالت تكتنف مدى تورط كوريا الشمالية في الحرب السورية، إلا أن دعم بيونغ يانغ الخطابي لنظام الأسد ووجود مستشارين عسكريين في سوريا وإمكانية العمل كمورد للأسلحة الكيماوية إلى سوريا تجعل الأمر خطيراً وينطوي على تهديد أمني كبير. فإذا قامت روسيا وإيران في نهاية المطاف بسحب دعمهما العسكري للأسد مع اتجاه الوضع في سوريا إلى التسوية السياسية، قد يستمر النظام السوري المعزول في الاعتماد على كوريا الشمالية للحصول على المساعدة العسكرية لسنوات قادمة. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.